بابا عملتو حلو عمل معايا القلة. انا عشت قدي ما عشتي ما صدرش مني القلة. قدر خيرك يا ابويا علمتني المظبوط من القلة. اسمع كلامنا يا جدع ومثيلي على كل صحبة حلوة. دي جي في بيت دخلاوي عند بندق ريميكس. لا تصاحب نادلي ولا تماشي ولا حتى لحظة تأمل لي. ده الطبع غلب واقول لك يا حبيبي هو ده الكلام على سر غيرك كن ساتر اوعك يا صاحبي تكون غادي. هتلاقي ضهرك في خناجر يا حبيبي هو ده الكلام. اه القرش عمره ما كان صاحب زي الخاسس مالهوش صاحب. ارحم زمان كان في فطاحل يا حبيبي هو ده الكلام. اللي عليك ما ترضاهوش يبقى في غيرك ما تعملوش. ولك حق ده ما تسيبوش يا حبيبي هو ده الكلام. ما تقولش دول عزوة وقدرة ولا تخاف يومي وبكرة. خليك راجل على فكرة يا حبيبي هو ده الكلام. لا تشجعت ولا تتابل ولا تتصلح حبيب خاطر ولا على الغلبان يوم تتشاطر يا حبيبي هو ده الكلام. في ناس اسامي وما تشوفهاش تقعد معاها ليلة ما تفوتهاش. يا تجرب نفسك يا بلاش يا حبيبي هو ده الكلام. يا ما صرفنا وما بخلناش حل بيسوى وما بيسواش. في الاخر ما تشطرناش يا حبيبي هو ده الكلام. يلي معك شيء وشوية وعليك على اللي لك عمية. حسب يا ولدي ما هيش دايما يا حبيبي هو ده الكلام. ما تقولش مكسور الجناح ما يعرفوش الطريق قادر يكون جراح. مش هسامح يوم تاني اصل الجرح قساني. ملعون ابوك يا طيبة ياللي دايما عيراني. ملعون ابوك يا طيبة ياللي دايما عيراني. ياللي دايما عيراني هو ده الكلام. ريحنا ولا مرة ارتحنا وزرعنا ورد شوك وجرحنا. لسه صبايا وكحكحنا من كتر ما شوفنا وشوفنا احنا. الدنيا ماسكة البزازة ومهشكة اللي مالوش عازة. وبتقلب بالفرح جنازة مستقدرة الفرح علينا. قول سلمى يا سلامة لحمة جلت بالزاد.